أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم let them go for قريبا